السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة المائدة ومع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين، الآية الكريمة. وهذه آية عظيمة فيها الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فمعنى قوله تعالى إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام، وذلك قولي: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت القراءة. وكما قال صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء. وصح سبب نزول هذه الآية الجليلة، وهو ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله، وكذلك الحديث رواه مسلم، وهذا لفظ البخاري، عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا، أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة. فتقول: وجدت منها الموت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجعني، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح، فالتمس الناس الماء فلم يوجد، أو فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، الآية الكريمة. فقال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم. أي والله، نعم والله، أي بركة ألو أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. والمعنى في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أحدها وقول الجمهور أن المراد إذا قمتم إلى الصلاة محدثين على غير طهارة، محدثين وأنتم على غير طهارة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم وأنتم غير محدثين. وفي ذلك عدة يعني آثار عن السلف تفيد هذا. والمعنى الثاني أن المعنى المراد بالقيام القيام من النوم، فالمعنى إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة، وقد صح هذا القول عن زيد بن أسلم أيضا رواه الطبري وغيره. والثالث أن المراد كل القيام، كل قيام، فإذا قمتم إلى أي قيام من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والرابع أن هذا الأمر كان أمر إيجاب للمحدث وغير المحدث، ثم نسخ في حق غير المحدث، واحتج هذا القول بما أخرجه أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالحافظ بن كثير رحمه الله عليه قال، ذكر ما أخرجه الإمام أحمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت له، أي عبد الله بن عمر، أرأيت قلت لا لا لا أرأيت وضوء عبد الله ابن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر؟ قال: عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن عامر ابن أبي عامر بن الغسيل حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. فكان عبد الله بن عمر يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات، يعني كان يتوضأ لكل صلاة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث كما قال الحافظ ابن كثير إسناده صحيح، وهو مذهب الجمهور، استدل على مداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب الوضوء لكل صلاة. وأيضا الخلفاء الراشدون كانوا يتوضؤون لكل صلاة، وكان علي رضي الله عنه يتوضأ أيضا عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية. الوجه الخامس أن الأمر في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أمر إيجاب للمحدث وأمر استحباب لغير المحدث، وهذا الذي اختاره الطبري رحمة الله تعالى عليه وذهب إليه رحمة الله عليه. أيضا ذكر الحافظ كثير رحمة الله عليه في قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة ما رواه ابن جرير رحمة الله عليه عن النزال بن سبرة قال رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحمة ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث، يعني تجديد الوضوء فيه تخفيف، يعني يخفف الوضوء كما خفف علي رضي الله عنه. وأيضا كذلك ذكر ما رواه ابن جرير رحمة الله عليه أن عليا اكتال من حب لعلها من جب من بئر فتوضأ وضوءا فيه فتوضأ والحب عفوا الحب أيضا جرى الجرة العظيمة اكتال من جب فتوضأ وضوءا فيه تجوز فقال هذا وضوء من لم يحدث. قال الحافظ كثير وهذه الطرق جيدة عن علي رضي الله عنه يقوي بعضها بعضا. وأيضا كان عمر رضي الله عنه كما قال أنس توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خفيفا فقال هذا وضوء من لم يحدث، وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وقال محمد بن سيرين كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. وقال الحافظ كثير رحمة الله عليه وأما ما رواه أبو داود الطيالسي عن سعيد المسيب أنه قال الوضوء من غير حدث اعتداء فهو غريب عن سعيد المسيب ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتدل، وأما مشروعية استحبابه فقد دلت عليه السنة. وذكر ما رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قلت فأنتم، يعني هذا الحديث عن أنس، قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. وما رواه الحافظ الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه عن ابن عمر قال من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات، هذا حديث قال عنه النووي رحمة الله عليه في المجموع ضعيف متفق على ضعفه وضعفه الترمذي والبيهقي أيضا. وقال الحافظ وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه. وقال روى أبو داود رحمة الله عليه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يعني إذا أمرت أمر إيجاب. وهكذا روى الترمذي رحمة الله عليه وقال الترمذي حديث حسن. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ؟ قال لما أصلي فأتوضأ صلى الله عليه وسلم. فقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم استدل به جمهور العلماء كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم. وقد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال الإمام البخاري فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال تعالى قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هكذا قال الحافظ كثير قال بأنه من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة. الحديث ضعفه هذا الحديث الذي ذكر الحافظ الكثير ضعفه الإمام النووي وابن الجوزي والحافظ العراقي وابن حجر، وكذلك ضعفه الشيخ شعب الأرنوط رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وعلى الجميع، وضعفه كذلك شيخنا فضل الشيخ مصطفى العدوي، قال وحديث ضعيف. والذين روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم علي وعثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم لم يذكروا أنه سمى. وهناك حديث توضأ باسم الله، وهذا لا يفيد إيجابا. نعم. وفي الصحيحين يستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء لما ثبت في الصحيحين، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أتى لا يدري، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحد الوجه من منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم، إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وهكذا ذكر أهل العلم حد الوجه. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه قال الوجه الذي أمر الله جل ذكره بغسله القائم إلى صلاته كل من حدر من منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولا وما بين الأذنين عرضا مما هو ظاهر للعين الناظر دون ما بطن من الفم والأنف والعين ودون ما غطاه شعر اللحية والعارضين والشاربين فستر عن أبصار الناظرين ودون الأذنين. وقال القرطبي رحمة الله عليه حد في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين ومن الأذن إلى الأذن في العرض، وهذا في الأمرض. أما الملتحي فإذا اكتسى الذقن بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفا أو كثيفا، فإن كان الأول خفيفا بحيث تبين منه البشرة فلا بد من إنصال الماء إليها، وإن كان كثيفا فقد انتقل الفرض إليه كشعر الرأس ثم ما زال على الذقن من الشعر واسترسل مع اللحية. ويستحب للمتوضي أن يخلل لحيته إذا كانت كثة. وحديث تخليل اللحية يعني عدد من أهل العلم قالوا أنها لا يصح فيها شيء، ولكن يعني من هؤلاء قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد عن أبي قال ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، وقال ابن أبي حاتم عن أبي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. ولكن هنا حديثان، الحديث الأول رواه الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وأيضا ما رواه أبو داود رحمة الله عليه عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح أبو داود رحمة الله عليه. وهذا تخليل اللحية قال عنه البيهقي روينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي رضي الله تعالى عنه وغيره، وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي ثم عن النخعي وجماعة من التابعين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك، لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته توضأ كما أمرك الله، أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة. إذن الآن ثلاثة مذاهب. مذهب الأول الإمام أحمد يوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، الإمام الشافعي يستحب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، الإمام أبو حنيفة يجبان في الغسل مستحبان في الوضوء، أو يجب عنده الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية أيضا عند القول الرابع يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد أيضا لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر. والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضاف إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقد روى الحافظ الدرقطني وأبو بكر البيهقي رحمة الله عليهما عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، ولكن في القاسم ابن محمد متروك الحديث. وفي هذا في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، والراجح والله أعلم أي مع المرافق، لأنه عدد من أهل العلم ذهبوا إلى أن المرفق لا يغسل وجوبا، ليس واجبا في الغسل، في غسل ذراع اليد، لأن الله قال: وأيديكم إلى المرافق. وممن ذهب إلى أنه لا يجب غسل المرفقين الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه. ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد لغسله الذراعين، غسله مع الذراع، مع ذراعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اللهم صل وسلم وبارك عليه واحشرنا في زمرته يا رب. والحديث الصحيحين. وأيضا في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، عليه الصلاة والسلام. وللشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه كلام في الزيادة على الفرض في الوضوء، أنه يأبى ذلك رضي الله تعالى عنه، يقول: الواجب غسل الفرض، غسل العضو إلى الفرض، ولا يزاد عليه، لأن ذلك يكون دخول في عضو آخر، وخاصة في الوجه رضي الله تعالى عنه. والوجه إذا زاد يدخل في الرأس، والله أعلم. الله جل ذكره يقول: وامسحوا برؤوسكم. والرأس، حد الرأس من منابت الشعر إلى القفا، منابت شعر الرأس إلى القفا. وامسحوا برؤوسكم. اختلف أهل العلم في الباء هنا، هل هي للإلصاق وهو الأظهر أو للتبعيض، وفيه نظر والله أعلم، على قولين. ومن الأصوليين كما ذكر الحافظ كثير من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة. وفي الصحيحين عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، ووجد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين المرفقين، ثم مسح يديه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وفي حديث عبد الخير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى أبو داود عن معاوية والمقدام ابن معدي يكرب في صفة وضوء رسول الله مثله. وفي هذه الحديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس، كما هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى وجوب مسح ربع الرأس ومقدار الناصية. وقال الحافظ كثير: وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح، لا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعره بعض شعره من رأس أجزاه. وأيضا ممن ذهب إلى جواز مسح بعض الرأس الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه، لأنه قال قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. فلو أن المتوضئ مسح برأسه بعض رأسه لا كان قد أدى الواجب الذي عليه، والله تعالى أعلم. وهنا احتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال هل معك ماء، فأتيت بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة فألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وهو في صحيح مسلم. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك، وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك حديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين فهذا أولى، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة. ثم أيضا مسألة تكرار مسح الرأس، اختلف العلم في تكرار مسح الرأس، هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي، أو إنما يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ومن تابعه على قولين. فقال عبد الرزاق ساق بسنده قال رأيت عثمان ابن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا واليسرى ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث رواه الشيخان في الصحيحين. وأيضا في صحيح مسلم عن عثمان يعني ممن احتج بتكرار الغسل للإمام الشافعي، يعني أي استدل برواية عثمان في صحيح مسلم أن رسول الله توضأ ثلاثا ثلاثا. وروى الإمام أبو داود عن حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، قال فيه ثم مسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله توضأ هكذا، وقال من توضأ دون هذا كفاه. وأقول كما قال عدد كبير من العلم أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن رسول الله مسح الرأس مرة واحدة ولم يثبت فيها أنه مسح ثلاثا، والله أعلم. قول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وقرئت وأرجلكم، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأها وأرجلكم يعني رجعت إلى الغسل، وروي ذلك عن ابن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي ونحو هذا، يعني أنها ترجع إلى الغسل، يعني تغسل الرجل كما تغسل الرجل، نعم كما تغسل يغسل الوجه. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل غسل الرجل كما قاله السلف، ومنها هنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب، بل قال بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجه أجزأ ذلك عنده، لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب. وسلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا، فمنهم من قال الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب، ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده، بل القائل اثنان، أحدهما يجب الترتيب كما واقع الآية واقع في الآية، والآخر يقول لا يجب الترتيب لا يجب الترتيب مطلقا، والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء، فوجب الترتيب فيما بعده لإجماع لا فارق، يعني بجامع ما بينهما حيث لا فارق. ومنهم من قال لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب، بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء، ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي دالة على الترتيب شرعا. ما أجمل هذا الكلام، فيما دالة على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب، والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا ويتلو قوله تعالى أن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، ولفظ هذا لفظ مسلم، ولفظ النساء ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا لفظ أمر وإسناد صحيح، فدل على وجوب البداء بما بدأ الله به، ومعنى كونها تدل على الترتيب شرعا، والله أعلم. وأيضا بعض العلم استدل على وجوب الترتيب بأن الله تعالى لما ذكر صفة الوضوء في الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين، يعني أدخل الرأس وهي ممسوحة بين مغسولين الوجه وبين المغسولين اليدين والرجلين، دل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، قالوا فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب، أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به، فوجب ما ذكره. وأما القراءة الأخرى وهذه فيها كلام جميل مع الشيعة نسأل الله العافية والسلامة، القراءة الأخرى وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين وعدم غسلها لأن عندهم معطوف على مسح الرأس، وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح. فروى ابن جرير رحمة الله تعالى عليه قال موسى بن أنس لأنس بن مالك ونحن عند يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطهور فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما عراقيبهما. فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال وكان أنس إذا مسح قدميه بل لهما، إسناد صحيح إليه. وأيضا ذكر ابن جرير رحمة الله عليه عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة والغسل، وهذا أيضا إسناد صحيح إلى أنس. وذكر بإسناد عن ابن عباس قال الوضوء غسلتان ومسحتان، وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين قال هو المسح، ثم قال وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدى الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوها. وقال ابن جرير عن ساق بسند عن أيوب قال رأيت عكرمة يمسح على رجليه، قال وكان يقول، أريد أن تنتبه لهذا البحث المهم جدا لأننا سنجلي هذا الأمر بإذن الله تعالى الآن. قال ابن جرير عن الشعب قال نزل جبريل بالمسح، ثم قال الشعب ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا. قال أيضا ابن جرير رحمة الله عليه أخبرنا استقام سنة قال أخبرنا إسماعيل قلت لعامر إن ناسا يقولون إن جبريل نزل بغسل الرجلين، فقال نزل جبريل بالمسح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ورضي الله تعالى عنه ونور الله قبره هذه آثار غريبة جدا، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين، وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العرب جحر ضب خرب، وكقوله عاليهم ثياب سندس خضر، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا سائغ ذائع في لغة العرب شائع. ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليها عليم الخفان، قال ذلك الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمة الله عليه. ومنهم من قال هي دالة على مسح رجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما ورد في السنة. وعلى كل تقدير فالواجب غسل رجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث رحمة الله عليك أيها الإمام الجليل. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضر صلاة العصر، ثم أتى بخز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب ففضله وهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث. ورواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه. ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل اسمع الكلام النفيس، ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك رحمة الله عليه، فإن كلامه في تفسير إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر الأعضاء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ابن عليهما. ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك. ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء ومعذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدم أو تأخر عليه لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. قال الحافظ كثير: ثم تأملت كلامه أيضا فإنه هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح والدلك ونصبا على الغسل فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه، ما أبرك هذا الكلام. ثم هذه أحاديث جليلة في وجوب غسل الرجلين وأنه لا بد منه، وتقدم حديث أمير بن عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية عبد الله بن زيد والمقداد بن معد يكرب أن الرسول غسل الرجلين في وضوئه إما مرة أو مرتين أو ثلاثا على اختلاف الروايات. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سفرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن توضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوت أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. والحديث في الصحيحين. وروى الليث بن سعد عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. والحديث روى الحاكم وقال إسناده صحيح وصححه الشيخ شعبي القرنوط وكذلك قبله الحافظ الذهبي الإمام الذهبي. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعراقيب من النار، ويل للعراقيب من النار. وأيضا روى ابن جرير رحمة الله عليه وكذلك الحاكم وصححه عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قال فما بقي في المسجد الشريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقبيه ينظر إليهما. ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمة الله عليه. وفي صحيح مسلم أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. وروى الحافظ البيهقي والحديث إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة يقول حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك. وكذلك في المسند عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء صلوات ربي وسلامه عليه. ورواه أبو داود أيضا وزاد أن يعيد الوضوء والصلاة. قال الحافظ ابن كثير وهذا إسناد جيد قوي. وفي حديث حمران في السنن رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وخلل بين أصابعه أصابع رجليه. وأيضا حديث لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرنا عن الوضوء، فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الحديث صححه الترمذي والحاكم وفقه الذهبي. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال حدثنا عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله أخبرنا عن الوضوء، قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرط خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حتى ينتثر، ثم يغسل وجهه، وهذا من بركات الوضوء وفضله، ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرط خطايا وجهه من أطراف لحياته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرط خطاياه خطايا يديه مع أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه إلا خرط خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرط خطايا قدميه مع أطراف أصابعه مع الماء، انظر شوف يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرط خطايا قدميه مع أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو أهل له، ثم يركع ركعتين إلى خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. قال أبو مامة يا عمر انظر ما تقول، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيعطى هذا الرجل كله في مقامي؟ قال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبر سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم أسمع من رسول الله إلا مرة أو مرتين أو ثلاث لقد سمعت 7 مرات أو أكثر من ذلك. وهذا إسناد صحيح، وهو كما ذكرنا في صحيح مسلم رحمة الله عليه. وفيه ثم يغسل قدميه كما أمره الله، فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. وأيضا هكذا روى أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم، وهذا ينسف مذهب الشيعة نسفا. ومن هنا يتضح لك المراد من حديث عبد الخير عن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما، إنما أراد غسلا خفيفا وهما في النعلين، ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها، ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه ومن روايته عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، أتى الرسول صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، وحديث ثابت صحيح. قد أجاب ابن جرير بأن الثقات الحفاظ رووا عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الحافظ كثير ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان. وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه عن أوس بن أبي أوس رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسعى لنا عليه ثم قام للصلاة. وقد رواه أبو داود عن مسدد وعباد بن موسى كلاهما عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبالا وتوضأ ومسع على نعليه وقدميه. وأيضا قد رواه ابن جرير رحمة الله عليه ثم قال وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث، إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسول الله متنافية متعارضة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. ولما كان القرآن آمرا بغسل الرجلين كما في قراءة النصب وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب ولكن لم يصح إسناده. ثم الثابت عنه خلافه وليس كما زعموه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول آية المائدة، وروى ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال جرير بن عبد الله البجلي أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت، وهو صحيح بطرقه. وفي الصحيحين عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل لو تفعل هذا؟ قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبيرة، كذا قال حافظ كثير رحمة الله عليه. وما يحتاج إلى ذكر هناك من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه كما هو مبسوط في موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها قاتلهم الله. وكذلك هذه الآية الكريمة دل على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت في التواتر من فعل رسول الله على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر ولله الحمد والمنة. وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين كما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى.